ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أولى المجالس العلمية المعقودة حول رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي، وهي الرسالة اللطيفة المهمة في أصول الفقه، والمؤلف يعرفه طلاب العلم، فهو شيخ مشايخنا، ولد رحمه الله في عنيزة قاعدة بلاد القصيم من عالية نجد في وسط الجزيرة في سنة 1307 من الهجرة، ونشأ يتيما حيث ماتت أمه وهو صغير، فكفله أبوه ثم أخوه عبد الله، وكان والده من الرجال الصالحين، وكان إماما لأحد مساجد عنيزة المشهورة، وكان طالب علم، فأثر هذا في نشأة الشيخ عبد الرحمن، ونشأ رحمه الله نشأة علمية، فلا يكاد يمر على البلد أحد من العلماء إلا ويأخذ عنه، ولهذا سمت همته في الطلب ورقت في مراقي العلوم حتى ما احتقر أحدا إلا وأخذ عنه العلم. ولما مر عنيزة الشيخ محمد حبيب الشنقيطي متجها إلى الزبير ليدرس في مدرسة النجاح فيها، بقي في عنيزة 3 أشهر، فلازمه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وكان يتنافس هو وزميل له هو الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن مانع، ولكن الشيخ ابن مانع توفي في السنة المشهورة عند أهل نجد بسنة الرحمة، وهي سنة 1337 من آثار الحرب العالمية الأولى، حيث انتشر مرض الكوليرا بتعفن الجثث في أوروبا، وما نقلتها الرياح ونقله الهواء إلى بلاد نجد، حتى مات في تلك السنة الجم الغفير. فرثاه صاحبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بمرثية، مات المحب ومات الخل يتبعه، ومات ثالثهم والوقت مقترب، ما ودعوني غداة البين إذ رحلوا، بل أودعوا قلبي الأحزان وانقلبوا، إلى آخر مرثيته. المقصود أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان حفيا وحريصا على العلم، فلا يمر على البلد عالم إلا ويأخذ عنه، وكان هذا من أسباب نبوغ الشيخ وتميز رحمه الله، مع ما نشأ به من نشأة الصلاح والبعد عن أسباب الغفلة وما يراعى في حال الشباب من الصبوة، فإنه رحمه الله لم تعرف له صبوة. ومما رأته أمه رحمها الله في منامها أنها رأت أنها تبول في محراب الجامع، فغمتها هذه الرؤية وقصتها على قاضي البلد وإمام جامعها الكبير الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع صبطي مفتي الديار النجدية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين، ووالد الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع صاحب الحواشي الكثيرة على الزاد وعلى السفارينية وغيرها. قصت أم الشيخ عبد الرحمن ما رأته في منامها على القاضي الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع، فقال لها: إن صدقت رؤياك فإنك ستلدين عالما يؤم في هذا المكان، أي في الجامع الكبير في عنيزة، فكان ما أولها لها الشيخ بعد نحو 50 سنة، إذ أما بعد نحو أكثر من 40 سنة، إذ أما الشيخ ابن سعدي رحمه الله الجامع سنة 60، و300 وألف إلى وفاته رحمه الله مأسوفا على فقده ومرحوما برحمة ربه في سنة 76 و300 وألف في جماد الثاني بمرض تصلب الشرايين. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي ممن ألان الله جل وعلا له العلوم ووفقه سبحانه وتعالى لحسن الفهم، ولهذا يفهم كلام العلماء فهما سديدا، ثم يسوق هذا الفهم بعبارة واضحة سهلة محققة للمقصود، ويعرف هذا طلاب العلم الذين عرفوا كتبه، ولا سيما في تفسيره العظيم للقرآن، فإنه من التفاسير المختصرة الجامعة. وذلك أن طالب العلم ربما فتش في التفسير، تفسير الآية الواحدة، العشرات من كتب التفاسير، ثم إذا رجع إلى كلام الشيخ عبد الرحمن في تفسيره وجده جمع هذه الأقوال المتنافرة وهذه الاختلافات بين أهل العلم بعبارة جامعة. وهذا محل توفيق الله إذا وفق الله جل وعلا إلى ذلك عبده، كما قال الأول: لو لم يكن توفيق من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله اشتغل بالعلم تأليفا وتعليما ودعوة وبذلا من نعومة أظفاره، فألف المؤلفات وهو لم يبلغ 26، بل إن بعض مؤلفاته ألفها وهو قد ناهز 20 رحمه الله. وهذا لأنه اشتغل بالعلم، ومن تلك المؤلفات قواعده الفقهية، فإنه كتبها رحمه الله لنفسه نظما، وصارت بعد ذلك أصلا لطلبة العلم. ومن جملة مؤلفاته التي هي مختصرة هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، والتي سبحان الله العظيم فاقت الورقات لأبي المعالي إمام الحرمين الجويني، فاقتها من حيث الأسلوب ومن حيث سهولة العبارة والصياغة، حتى ناسبت لطلبة العلم أن تكون للمبتدئين منهم. وأما الورقات للجويني فقد فاقت لتقدم مؤلفها وعلو كعبه في هذا الفن، فن أصول الفقه. ولكن سبحان الله العظيم جاءت رسالة الشيخ جامعة لمهمات هذا الفن، مما يعتني به الطالب المبتدئ في فن أصول الفقه وفي عموم الطلب. كذلك القول في كتابه الجامع منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين، فإن هذا المنهج جاء مختصرا مبنيا على الراجح وعلى الدليل، فصار أسهل لطلبة العلم من دليل الطالب أو من متن الزاد، زاد المستقنع في اختصار المقنع، وأيضا أرفع في مستواه من آداب المشي للصلاة للشيخ المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولهذا طلاب العلم الآن المبتدئون في التفقه يوصون من المشايخ بحفظ هذا الكتاب لعنايته بالدليل. ومن أمثلة ذلك أنه رحمه الله لما جاء إلى كتاب الحج ذكر فيه ماذا؟ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بطوله في كتاب الحج. وأذكر سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يثني على هذا المختصر ويوصي الطلبة به، لأن الشيخ ابن سعدي حرره من الأقوال الضعيفة واعتنى فيه بذكر الأقوال الراجحة المبنية على أدلتها، فإن كان الدليل في لفظه موافقا للمسألة فإنه يسوقه بلفظه أو يسوقه بمعناه واستنباطه. ولهذا يوصى طلاب العلم بالعناية بمنهج السالكين قبل عنايتهم بالزاد. فأما إذا اعتنى طالب العلم بالزاد فهذا خير على خير، لأن الزيادة الزاد أمثل من المنهج وأكثر مسائل وتفصيلات، حتى إن مشايخنا يقولون إن متن الزاد فيه 3000 نحو 3000 مسألة منطوقة ونحو 3000 مسألة مفهومة. وعلى كل حال، فقد كتب الله جل وعلا لتصانيف هذا العالم علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، كتب لها القبول وكتب لها البيوع والانتشار والانتفاع بين طلاب العلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله بالفضل العظيم. والرسالة هي الرسالة اللطيفة المهمة في أصول الفقه، ذكر رحمه الله فيها أهم ما يحتاجه طالب العلم المبتدي ومن أراد أن يتعلم هذا الفن، والذي لا يمكن أن يستغني عنه طالب علم فضلا عن مفتن أو عن فقيه، لأن أصول الفقه هي القواعد والأدلة التي تنمي لطالب العلم، تنمي له ملكة الفهم والاستنباط ودركة إنزال الأحكام الشرعية على قضاياها العينية، ولا يتأتى هذا إلا بأصول الفقه. وعلم أصول الفقه عند أهل العلم من علوم الآلات، من علوم الآلات كعلم أصول الحديث، علم المصطلح وعلم اللغة بفنونها. وهذا العلم علم آلة، لأنه يوصل صاحبه إلى المقصود في درجات الاجتهاد، إن كان المجتهد مجتهد مسألة أو مجتهد مذهب أو مجتهد اختيار أو مجتهدا مطلق. ومجتهد الاختيار رتبة لا يكاد يذكرها إلا القليل من المحققين، في ذلك العالم الذي نظر في المسائل ثم انطلق من المذهب الذي نشأ عليه إلى اختيار القول الراجح بين المذاهب الأربعة. وبعض الناس يقصر الاجتهاد على 3 مراتب، مجتهد مسألة ومجتهد مذهب ومجتهدا مطلقا، لكن هذه المرتبة الرابعة لا بد منها. وممن بلغها في زماننا هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه لم يبلغ الاجتهاد المطلق، وإنما بلغ مرتبة اجتهاد الاختيار بين المذاهب في أقوالها الصحيحة الراجحة، وبلغها أيضا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين شيخنا رحمه الله وغيرهما من العلماء. شيخ الإسلام بن تيمية اختلف العلماء هل هو مجتهد مطلق أو مجتهد مذهب أو أنه مجتهد اختيار، ورحمه الله شيخ الإسلام في مسائل بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، في بعض المسائل بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وفي مسائل كثيرة هو مجتهد اختيار، يختار من الأقوال أقوال المذاهب أرجحها وأقواها بالدليل والتعليل، وفي مسائل أخرى هو مجتهد مذهب. على كل حال، هذه مسألة يأتي لها مزيد بسط إن شاء الله في مسائل الاجتهاد. قبل هذا أنا أحب أن نتشاور معكم حول تقرير هذه الرسالة، والوقت كما عرفتم وقت مختصر ما فيه إلا هذا اليوم ويوم غد إن شاء الله، فإن رأيتم أن نمر على الرسالة كلها بحل العبارة والوقوف عند بعض المسائل واللطائف فهذا حسن، أو إن رأيتم أن نبسط الكلام فيها على ما يفتح الله به وإن لم ننهيها فهذان اختياران، وش رأيكما؟ ما رأيكم فيهما؟ مرة الأول يرفع يده فنصوت. طيب مرة الثاني غلب الأوائل والأواخر، فلعل نمشي على الثاني وعلى ما يفتح الله جل وعلا به. المجلس هذا المجلس الأول ولو سمحتم أطلنا به قليلا حتى أعفيكم عن مجلس العصر ثم مجلس المغرب ومجلس العشاء، وغدا كذلك الفجر والظهر وعد ترتب هل نجعل الظهر طويلا إلى أن يغنينا عن العصر أو نأخذ بعده العصر والمغرب والعشاء حتى يكون لنا المجموع 10 مجالس. اتفقنا على هذا، فيكون اليوم العصر ما في شيء، نكتفي به بما نأخذه الآن. طيب، يستعين واحد منكم بالله ويقرأ، وإن رأيتم أننا نمر القراءة على أكبر عدد إدراكا طلاب الشريعة، لا نبي طلاب غير الشريعة، طلاب الشريعة ما يبون هالرسالة، يقرون بالروضة أو بالمذكرة. وش تقرون فيه في الشريعة؟ في الروضة؟ طيب، إذا القراءة تكون بالتداول وليس بالتوقيف. نحتاج نسخة يا شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأفصل الأصول وفصلها حتى استسمى هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، نعم، هذه المقدمة والديباجة من الشيخ المؤلف رحمه الله تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا أو نبه على أمر أو أراد أن يخطب الناس حمد الله وأثنى عليه، وهذا مستفيض مطلق بحمد الله والثناء عليه. ومن أنواع حمد الله والثناء عليه أن يحمد سبحانه ويثنى عليه بما قصد منه في تتمة الخطبة أو الكلام أو البحث. ولهذا تجدون خطباء الجوامع يحمد الله ويثني عليه بمضمون وموضوع خطبته، ومن ذلك صنيع العلماء رحمهم الله. وخطبة الحاجة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه كثيرة كان يقدم بها بين يدي حاجته، وهي من جملة حمد الله والثناء عليه. فحمد الله والثناء عليه عام، ومن خواص وأفراد هذا العام خطبة الحاجة، من أفراد هذا العام خطبة ماذا؟ الحاجة، التي لها صيغ كثيرة جاءت عن ابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنه. فخطبة الحاجة في الأمور التي لها بال عظيم، وإلا فإنه يحمد الله ويثني عليه في كل أمر يريد أن يبدأ به عليه الصلاة والسلام. فحمد الله بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى وعلى أفعاله وتقديراته الكونية والشرعية، وصلى وسلم على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، إذ الصلاة والسلام عليه أصل عند أهل العلم في تصانيفهم وفي علومهم. لما؟ لأنه هو صلى الله عليه وسلم من دل الناس على هذا الخير وأرشدهم إليه ودعاهم إليه وحثهم عليه، فالناس عيال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعرفهم بالطريق إلى الله. فالصلاة والسلام عليه لائقة به دينا ولائقة به أيضا عرفا ومروءة، فإن من صنع المعروف إلى أحد وجب أن يذكره بالذكر الجميل ويثني عليه ويكافئه، من ذلك الصلاة والسلام عليه. قال الذي أصل الأصول، فإنه عليه الصلاة والسلام بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأفصل الأصول وفصلها. إذن علم أصول الفقه استمداده من أين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغنا وحي الله بالقرآن ووحيه الثاني بسنته خير البيان. ثم ثنى بالصلاة والسلام على النبي على آله وأصحابه لما له من المآثر العظيمة في نقل الشريعة وبيانها ووضع الأصول وتقعيدها، وخاصة من هؤلاء العلماء الأعلام، لأن أثر العلماء على الناس كأثر المطر على الأرض، فأثرهم على العظيم في نشرهم وبيانهم للعلوم علوم الشريعة، ومن ذلك علم أصول الفقه، فإن لهؤلاء العلماء الأثر في بيان ذلك للناس ولطلبة العلم وتربيتهم عليه. نعم نعم. قال: أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. نسأل الله ذلك. قوله أما بعد، هذه الكلمة لربط ما قبل الكلام بما بعده، وقالوا إن أول من تكلم بها من العرب من؟ ها؟ من هو؟ وقيل غيره من؟ القس بن ساعدة خطيب العرب، وهي كلمة يعني يربط فيها ما قبلها بما بعدها، وأما بعد بحذف المضاف إليه وبقاء المضاف، وقد استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وفي خطبه. قال: أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه. اللطيف بمعنى السهل وبمعنى الاختصار من اللطافة، وبمعنى السريان أيضا، فإن اللطيفة هو الذي يسري بكل شيء، فهي لطيفة لهذه المعاني كلها في أصول الفقه. وصفها بأنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني، ألفاظها سهلة ومعانيها واضحة، لأن كتب الأصول المتقدمة ألفاظها سهلة ولا وعرة؟ ألفاظها وعرة ومعانيها متينة وصعبة، لكن هذه الرسالة فاقت لهذا المعنى. وسبب الوعورة في أصول الفقه أيها الإخوة، كما عرف في تاريخ هذا العلم في نشأته، هو دخول علم الكلام إلى هذا الفن. فلما دخل علم الكلام فأصبح المشتغلون بالأصول جلهم من علماء الكلام، أثر هذا في هذا العلم صعوبة ووعورة وتقعيرا وتشديدا. وعلم الكلام ما دخل في علم إلا وأفسده، دخل في علم العقائد فأفسدها بمذاهب أهل الردى من المتجهمة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمتكلمين وأمثاله. ولما دخل علم الأصول، دخل علم الكلام علم أصول الفقه، أفسده أيضا ووعره وقعره، فاحتاج هذا العلم إلى تنقيته وتصفيته من شوائب هذا العلم، علم الكلام المذموم، ولو لم يكن فيه إلا من تقعير الألفاظ وتوعير المعاني بأصعب الطرق. والحق والحمد لله لا يحتاج إلى كل هذا. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أثر علم الكلام والمتكلمين على الشريعة في أول الدرء، قال: وهؤلاء غاية ما عندهم، غاية ما عند المتكلمين الحق، لكن بعبارة وعرة وبألفاظ صعبة لا يفهمها كل أحد، هذا غاية ما عنده. وما في الكتاب والسنة واعتقاد سلف الأمة هو الحق من غير هذا كله. إذن غاية ما عندهم إيش؟ التطويل والتقعير. فالشيخ رحمه الله أراد أن ينفع طلبة العلم بهذه الرسالة التي جردها من الألفاظ الصعبة والمعاني الغامضة والمقاصد الوعرة، وقال: إنها معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. هذه الرسالة تعين طالب العلم على تأمل الأحكام. الأحكام باستنباطها وفهمها وتنزيلها منازلها اللائقة بها. وهذا التعلم هو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة ومقاصد إرسال الرسل. قال: لكل متأمل عنده من رهف الحس والاستماع معاني، أي أعانه الله جل وعلا على ذلك، لأن العون من الله هو أولى الأمور وأهمه. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولهذا لاحظوا العلماء في تصانيفهم وفي متونهم وفي مناظيمهم تجدونه في مقدماتهم يسألون الله جل وعلا ماذا؟ الإعانة. هذا الرحبي قال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. فطلب طالب العلم والمشتغل فيه تعلما وتعليما تصنيفا وشرحا، سؤاله الله أن يعينه من أهم الأمور. ولهذا بدأها الله جل وعلا في أول آيات التوحيد في المصحف، توحيد العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله أن ينفع بها جامعها، من جامعها؟ الشيخ ابن سعدي، وقارئها أي المنتفع بها قراءة فحص وتعلم، ويدخل في قارئه حافظها، لأن من قرأ من حافظها لابد أن يكون قرأها، إنه سبحانه جواد كريم يجود على عباده ويتكرم عليهم بما يناسب وصفه من أنه صاحب الجود وصاحب الكرم جل وعلا. نعم. وش رأيكم، نفتح المجال للأسئلة ولا نخليها مكتوبة؟ خلنا نجعلها أصل. وش ترون؟ هذا إلزام، خاف أنه إلزام ما لا يلزم. اشترون يا أخوان، خلي الأسئلة كلما جاءت مشكلة أو مسألة، وإلا في الأخير نعمل تصويت. أيضا ما لنا مناص منه. من رأي الرأي الأول يرفع يده، حتى ما أرفعت يدك. طيب من رأى الثاني يرفع يده، إذا تكون الأسئلة مكتوبة حتى نضبط المجلس. نعم. قال فصل، ولنا في هذا صالح سلف، إن شيخنا الشيخ محمد رحمه الله كان في آخر الدرس يترك مجال لثلاثة أسئلة تتعلق بالدرس. أما شيخنا الشيخ ابن باز فيترك المجال للسؤال عما يعن. والفرق بين الحالة والمسلكين أن مسلك الشيخ ابن باز، لأن غالب الطلبة من المنتهين أو من الطلاب المتقدمين، وأما عند الشيخ محمد فغالب الطلبة من إيه؟ من المبتدئين. نعم. قال فصل، أصول الفقه. وعجل لأخيكم ونسمح خاطرة: لكل متأمل معاني، يجوز فيها هذا الوجه ويجوز فيها وجه آخر، لكل متأمل معاني، متأمل لمعاني هذا الكتاب والسنة وهذا ومعاني هذا العلم. والأول أوجه، المتأمل الذي يعين من الله هو الذي يفهم، وأما الذي لم يعن من الله فإن هذه الرسالة ما تزيده إلا غموض. نعم. قال فصل، ومما يؤيد هذا أن الإعانة من الله أن طالب العلم إذا استغلقت عليه المسائل أو تغلق عليه الفهم أو لم يصل إلى القول الصحيح أو إلى الاختيار الراجح، فإنه مأمور ومندوب إلى أن يفزع إلى الله جل وعلا فيبتهل إليه بتعليمه. ولهذا من الشواهد التي تربى عليها طلبة العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكروا عنه أنه إذا استغلقت عليه المسائل والأدلة والدلائل وتعرض عنده الأقوال ولم يفهم، ذهب إلى الأماكن الخربة يبتعد عن الناس ويذل نفسه لله جل وعلا، ثم يسجد لله ويبكي ويقول: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وربما استغفر المرات الكثيرة حتى يفتح الله جل وعلا عليه في فهم هذه المسائل. كذلك طالب العلم لا يشغله الاشتغال بالعلم وأقوال العلماء واختلافاتهم وفهم ألفاظهم عن أن يرتبط بالله جل وعلا. كلما لاحظت من نفسك غفلة في هذا فعد واجعل لسانك وجنانك متعلق بالله استغفارا وتوبة وطلبا. لماذا؟ لأن يعلمك ويفهمك. أذكر الشيخ بن باز رحمه الله كان إذا سئل سؤالا ثم احتاج منه إلى مزيد تأمل نسمعه يلهج بالاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حتى يفتح الله جل وعلا عليه فتحا ليس من عند نفسه. طالب علم يكون كذلك حتى في وقت الاختبارات إذا اشتد عليه الوقت وزادت عليه الأعباء يلهج بالاستغفار ويرجع إلى الله جل وعلا ويسأله المعونة، لأن الله إذا أعان عبده فتح له أنواعا من الكهوب والدروب ما لم تخطر على باله، ويجدها أحدكم إذا عمل هذا. نعم. قال: فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم ورق تنونها لو تروح الراجع يصرفها لك ولا لا. قال: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. نعم، بيّن لكم أصول الفقه بأوضح عبارة. من درس الأصول وجد أنهم يتقعرون في هذا. الشيخ أتاكم باللفظة الجامعة أن أصول الفقه هو العلم بالأدلة، بأدلة الفقه الكلية. الكلية يعني أن هناك أدلة تفصيلية ويأتي بيانها. فالعلم بالأدلة الكلية هو أصول الفقه. والفقه كما ذكر وهو الفهم إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، وإما دلائل أي أدلة يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه معرفة المسائل والدلائل، وأصول الفقه هي إيش؟ هي معرفة الأدلة الإجمالية أو الأدلة الكلية. ثم بيّن لكم أنواع الدلائل. نعم. قال: وهذه الدلائل نوعان: كلية تشتمل على حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. لخص لكم رحمه الله يعني أنواع الأدلة مبينا ضمنها الحاجة إلى تعلم هذا العلم. قال: إن الدلائل نوعان، الدلائل هي الأدلة، الأدلة في مضامينها ومدلولاتها على نوعين: إما أدلة كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخر، مثل قولهم الأمر للوجوب هذا دليل كلي، والنهي لماذا؟ للتحريم، هذا من الأدلة الكلية، أنه إذا جاء الأمر فبابه الوجوب حتى يأتي صارف لهذا الوجوب، وإذا جاء نهي فبابه التحريم حتى يأتي صارف إليه، وهذا هو أصول الفقه. هناك أدلة جزئية تفصيلية، جزئية بالنسبة للكلية، تفصيلية بالنسبة للإجمالية، وهي التي تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. مثل ماذا؟ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا الدليل كلي ولا جزئي؟ جزئي، فيه أمر في إقامة الصلاة، الأمر لماذا؟ للوجوب، وهذا دليل كلي. ظهر لكم هذا؟ قول الله مثل أيضا هذا الحديث، مثل قول الله تعالى: لا تأكلوا الربا، هذا نهي فهو دليل جزئي على تحريم أكل الربا. من أين نأخذ أن النهي للتحريم؟ من الدليل الكلي وهو في أصول الفقه أن النهي للتحريم. قال: فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية. تحريم الربا مضطر إلى دليل، هذا الدليل جزئي وتفصيلي. حتى أحرم الربا لا بد من دليل، وحتى آمر بي بالصلاة والزكاة وبالبر وحسن الخلق لا بد من دليل، فهي مضطرة إلى أدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى أدلة الكلية. من أي جهة؟ من حيث الفهم وحملها على المناط وحملها على الحكم الذي استدلت به على بهذا الدليل على هذا الحكم. قال تعالى لا تأكلوا الربا، لا تقربوا الزنا، هذا من الله نهي. هذا النهي كيف أحمله على التحريم؟ لأننا عندنا القاعدة الكلية أن كل نهي فهو للتحريم إلا أن يأتي صارف له. هنا أضح الدليل التفصيلي مضطر إلى الأدلة الكلية في فهمها وتنزيلها. قال وبهذا نعرف، قبل هذا الأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، هذه مقدمة، والمقدمة الثانية الأدلة التفصيلية مضطرة إلى أدلة الكلية. من نتيجة من المقدمتين أن الأحكام مضطرة إلى يشل الأدلة الكلية، أي حاجتها إليه حاجة الضرورة. قال وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه. هذا عند المناطقة أن كل مقدمتين يؤخذ منهما النتيجة، والنتيجة غالبة في المقدمتين بحذف ما تكرر فيهما. النتيجة في صياغة المقدمتين حذف ما تكرر فيهما. مثال المناطق المشهور: الإنسان حيوان، والإنسان ناطق. الحيوان ناطق، فالإنسان يكون إيش؟ ناطقا. بحذف المتكرر في المقدمتين تتحصل منهما النتيجة. هذا مشهور عندهم، ونحن لا حاجة في هذا كله، وإنما يفهمها الإنسان بداهة بحسن فهمه ولطيف إدراكه. ولهذا علم المنطق الحقيقة وعلم الكلام لا يحتاج إليهما حاجة ماسة، قد يحتاج إليهما البعض في بعض المضامين وفي بعض الأحوال، لكن هو علم مستغنى عنه، علم مستغنى عنه. لكن آداب البحث والمناظرة مما يحتاج إليه كثيرا في هذا الزمن. خذوا على هذا مثال يا أخوتي في الرافضة الذين دينهم لا يقبله عقل. من أراد أن يكون رافضيا فإنه لا بد أن يتخلى عن دينه فضلا عن عقله وفهمه. ولهذا قال شيخ الإسلام عن الشعبي في مقدمة المنهاج أن الرافضة لو كانوا من البهائم لكانوا حمر، أي حمير، لو كانوا من الطير كانوا رخم، بمعنى أنهم لا فهم لهم. لكن مع ذلك نلاحظ أن لهم حجة. من أين أتت؟ من عنايتهم بآداب البحث والمناظرة. آداب البحث والمناظرة تصير صاحب الشبهة قويا في عرض شبهته وفي النيل من غفلة مخالفه في الدلائل في المسائل وفي الإرادة. فهنا الحاجة للبحث والمناظرة حاجة طيبة. ولهذا أحسن ما رأيت في هذا مختصرا ينفع طالب العلم رسالة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في آداب البحث والجدل والمناظرة. قال وأنها، أي معرفة أصول الفقه، معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد بالأحكام. النظر هو التأمل الموصل، النظر هو الموصل للفهم، والاجتهاد بالأحكام حتى يكون مجتهدا. نعم. قال فصل: الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوى الطرفين. نعم، ذكر رحمه الله الأحكام الخمسة، وهذا خلاف بين المتكلمين من الشافعية والمالكية والحنابلة وبين الحنفية. تعلمون أن في أصول الفقه ثمة مدرستان شهيرتان: مدرسة الأحناف وأصولهم مقررة، ومدرسة المتكلمين الذين أدخلوا علم الكلام في أصول الفقه وتأثر بهم أتباع المذاهب المشهورة المالكية والشافعية والحنابلة. مع أن أول من ألف في أصول الفقه عند العلماء من هو؟ الإمام الشافعي في كتابه العظيم وسفره النفيس الرسالة. ولاحظوا الرسالة خلت من مضامين هؤلاء، لا من المتكلمين ولا من غيره، ولكنها لما كانت أول تصنيف في هذا الفن لم تكتمل فيه الأطف وتتضح فيه الأصول. ولهذا الرسالة للشافعي لا يكاد ينتفع منها إلا الفقيه أو المفتي أو القاضي الذي تحصل عنده قدر عظيم من علم الشريعة. أما المبتدئ فلا ينتفع في الغالب من الرسالة للإمام الشافعي إلا في بعض المضامين. الأحكام الشرعية التي يدور عليها الفقه 5 أحكام ضمنها رحمه الله ما خالف فيه الحنابلة، ضمنها رحمه الله ما خالف فيه الحنفية المتكلمين في مسألة الواجب، فإن الواجب إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون أقل وجوبا. يقول له أحكام 5: الواجب، وضبطه بأثره بأنه ما يعاقب على تاركه ويثاب فاعله. مثل ماذا؟ مثل إقامة الصلاة، مثل الحج للمستطيع، هذا واجب. ومثل بر الوالدين واجب، مثل الجهاد في سبيل الله إذا استنفر الإمام أو تحقق الدواعيه واجب، يثاب فاعله من الله جل وعلا ويعاقب تاركه بالعقوبة إما الدنيوية أو الأخروية أو كلاهما جميعا. نعم. والحرام ضده، الحرام ما أثيب تاركه وعوقب فاعله. حرم الله جل وعلا شرب الخمر، حرم الزنا، حرم أكل مال اليتيم، فهذه المحرمات من أتاها استحق العقوبة دنيا وأخرى، ومن لم يأتها فإنه يثاب. وهنا مسألة يذكرها العلماء أن فعل الواجبات يحتاج إلى نية في فعل، لكن التروك بترك المنهيات هل يحتاج إلى نية؟ لا يفتقر إلى نية، لكن وجود النية يحصل بها كمال الإثابة. النية في التروك يحصل بها كمال الإثابة. خذوا على هذا مثل: إنسان قدر على الزنا ولم يفعله مخافة من الله، نيته لله، فهذا يثاب ولا ما يثاب؟ أكمل ممن لم يفعل هذا الفعل لعجزه عنه أو لعدم رغبته به. قال: والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده. المسنون هذا في اصطلاح الأصوليين والفقهاء، في اصطلاح الأصوليين يسمى سنة، في اصطلاح الفقهاء يسمى المستحب. أما السنة في اصطلاح المشتغلين بالعقيدة فهي الشريعة، وهي الدين، وهي العقيدة في مقابل ماذا؟ البدعة. فقسيم السنة عند أهل العقائد البدعة، وقسيم السنة عند أهل الأصول ماذا؟ المكروه. عند أهل الأصول المكروه، والأصوليون والفقهاء يتحدان في معنى المسنون، أن في معنى المسنون ومعنى المستحب أنه ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، لكن يختلفان أو يختلفون في تأديث هذا المعنى. فالأصوليون يسمونه سنة، والفقهاء يسمونه ماذا؟ مستحب. على أن ينتبه طالب العلم على الفرق بين المسنون ها هنا أو السنة ها هنا مع السنة التي هي مصدر مصادر التشريع كما سيأتي، فإن السنة التي مصدر مصادر التشريع أصل، لكن السنة ها هنا أي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، ما يعاقب ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمباح هو مستوي الطرفين، أي لا مسنون ولا مكروه، لا محرم ولا واجب، مستوي الطرفين يسمى مباح. وسيلخص لكم الشيخ أثر الخلاف: هل المباح مطالبين به في الشريعة ولا ما طالبنا به؟ والصحيح أننا مطالبين به، ففعل المباحات مما أباحه الله جل وعلا لنا، فالإباحة حكم شرعي يترتب على فعلها ماذا؟ الأجر. نعم. هذا المعكوفين، لا، هذا تعريف للمكروه. قال: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة،